ولكنهم عدلوا وما عدلوا في الواقع، لأن يرحمه الله دعاء، وهي بمعنى رحمه الله. وإن كان المضارع يفيد الاستمرار فهي أبلغ إذا جعلناها خبرا. لذلك نرى أن يسير الناس على ما سار عليه العلماء السابقون، كل العلماء السابقين يقولون نعم رحمه الله، تغمده الله برحمته وما أشبه ذلك. ولكن مع هذا لا نحرم أن يقول الإنسان يرحمه الله، أما لو كان مخاطبا فنعم يقال يرحم الله. وقد قالت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن، تعني عبد الله بن عمر. وكذلك أيضا قال بعض الصحابة لصاحب له رآه ميتا يرحمك الله يا أبا فلان، يخاطبه. فالشاهد يرحم ورحم معناهما واحد، لكن اتباع ما كان عليه الناس أولا أولى. ثم قال رحمه الله: وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. كان يعلمنا دعاء، وأطلق الدعاء لم يبينه ولا ندم هذا الدعاء، وإذا جاء مطلقا فلنا أن ندعو بما شئنا. ولكن قوله ندعو به في صلاة الصبح هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقنت في الفرائض إلا لسبب، لم يجعل القنوت في الفرائض لا في الصبح ولا غيره سنة مطلقة. وعن أبي هريرة، نأخذ الحديث ولا أسئلة؟ نعم يحيى. هل يقال أنها توقيفية، يعني التي لا نتعدى ما ورد، أم لا مطلقة، يعني لأي لفظ يجوز أن نصلي عليه؟ أما إذا كانت في الصلاة فالأولى المحافظة على الوارد، في غير الصلاة لا بأس، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى غلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرط آخر أن لا يكون متكلفا طويلا عريضا يستعمل فيه السجع، مثل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ويأتون بكلمات ما لها معنى، يعني ما لها داعي. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والظاهر أن عبد الرحمن الجمعة عنده أشي من هذا. أي نعم، عندكم، عندك أنت، يلا. شيخ صلاة الفارق هم يأتون بالصيغة الجميلة، يقولون المعاني هذا لو تعمل فيها معاني جيد جدا، ما تقبل معانا حتى ما تقبل هذه الأشياء ومعانيه وتنكرون عليها، يظنون هكذا. وحتى كما قالوا أنه هم يفضلون عن القرآن الكريم، يقول لك من قرأ سطرا واحدا من هذه الصلاة خير له أن يقرأ القرآن 6000 مرة. أعوذ بالله. وبعدين إذا غرأ عليك شوف أنه معاني، إيه حتى الصراط نشوفه، هو معروف صلاة الفاتح ومعروف إن كلامهم باطل، لكن اذكرنا صيغة من الصيغة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناس الحق بالحق وحدي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق غضبه ومقداره العظيم. يفسرون هذه المعاني يقول لك أخذين من علي بن أبي طالب. اللهم عافنا. نعم. بس سنة في دعاء قنوت الوتر، هل الأفضل أن يترك أثر؟ أن يفعل عليه أثر؟ أن يفعل أثر أو لا أثر؟ قنوت الوتر الظاهر من السنة أن الأثر أن يقوله قليلا. نعم. الشيخ حفظكم الله، بعض الناس محقص في الإذاعات يقول انتقل إلى مثواه الأخير، انتقل اختاره الله، فما رأي أي هذه تكلمنا عليها، انتقل إلى المثوى الأخير وقلنا هذا حرام، لأن القبر ليس المثوى الأخير، المثوى الأخير إما الجنة وإما النار، وأما اختاره الله فهذه أيضا لا يجوز أن نقول، لكن نقول قضى الله عليه لا بأس بها من باب التفاؤل. نعم الله فيك. نعم الأئمة عند دعاء المسلم يبدأ الدعاء بثناء الله، ثم يقول دعاء حسن، هل هذا أولى أو بعضهم يرى أنك تبدأ بحديث الحسن، وبعضهم يقول تبدأ باللهم إنا نستعينك ونستهديك، وهذا هو المذهب وهو الذي نص عليه الإمام محمد، تبدأ اللهم إنا نستعينك ونستهديك ثم تعد. نعم قلنا بأن الأولى أن يكون رحمه الله، وهذا أولى من قول الله يرحمه الله. حديث عائشة الشيخ قال يرحمه الله ذات الرحمن، لكن شاهد على إيش؟ على أن هذا الدفع لا بأس بها. إحنا حرام، لا قلنا حرام، لكن نقول الأولى الإبقاء على ما كان يستعملونه. وسنده الشيخ على اختصار على الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل عليه. نعم، إذا كان الذي قال اللهم صل على محمد يقرأ لك، فهنا إذا قال اللهم صل على محمد قل آمين لأنك مستمع. أما إذا سمعت أحد يقرأ لنفسه في كتاب مثلا فيقول صلى الله عليه وسلم أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا صل أنت جملة تامة. فهمت؟ يعني مثلا القارئ منكم الآن إذا قرأ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول آمين لأن نستمع له. نعم، هل هذا الدعاء دعاء الحسن مخصص بالوتر، أو أنه يجوز أن الإنسان يقوله في السجود أو في أي موطن آخر؟ لا بأس أبدا، يقول في أي مكان، لكن هذا منصوص عليه، يجوز أن تقول في أي مكان اللهم اهدني بما هديت. لا، إذا قالوا باستمرار معناه أنه اتخذوا سنة، ما يجوز. نعم، لو قدم واقع في الجمعة في جمل الدعاء. نعم نعم نعم. الظاهر المحافظة على الترتيب النبوي أو لا شك، لكن قد لا يحفظ الإنسان هذا الإنسان هذا الشيء فيحصل المقصود. نعم، أقول يحصل المقصود وإن لم يرتب. جمعة أحسن الله إليك، قلنا من بركة ألا يقارب طعاما موجود في البيت، ألا يقارب. نعم نعم نعم. شيخ أحسن الله إليك، الطعام يقال أحيانا للطب، هل هذا داخل في المكان؟ لا ما يترك سليم. بعض القواعد يا شيخ ما يظهر منهم أن يفضلون علي أبي طالب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الشيخ يوصلهم إلى حد الكفر. أي نعم، ما في شك، والعجب أنهم يقولون علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر ومن عمر. وعلي رضي الله عنه على منبر الكوفة وهو خليفة يعلن يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فهمت؟ لكن هؤلاء أرادوا إضلال الناس فقط، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله دخلوا في دين الإسلام ليفسدوه، كما دخل بولس في دين النصارى ليفسد دين النصارى، وإلا معروف. نعم، هل محذور في قول تبارك؟ نعم، في صيغة الفعل هل في المعنى؟ لا، في المعنى، لأن الناس الآن إذا قالوا تبارك لأن ما يريدون أن التبارك الذي لله عز وجل، ولا يخطر بباله هذا. هذا يكثر الكلام هذا. إيه يكثر. يكثر. واحد هم ما يبونه. ها؟ قد يأتي واحد يقدم عليهم ضيف وهم ما يحبونه ولا يحسن من الخير، يقول تبارك علينا كذا. مجاملة. فمن هذه الألفاظ تنكر. هذه مجاملة. والعوام إذا كانوا ماشيين على معنى مضطرد للكلمة ما ينهى عنه، إلا إذا ورد النهي عنها بذاته بذاته. وهذا الكلم ما في نهي بذاته. لا ما في نهي بذاته. لا أعلم. نعم. خاتم المجالس معروف. كفارة المجلس معروفة. مجالس العلم. أي نعم. هذا جرت به العادة. لكن لا ينبغي أن يتخذ الإنسان عادة أنه يختم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يوجد في كتابات الوثائق لا تكاد تجد كتابة إلا وجدت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتخاذها سنة بدون دليل لا ما ما ما يسلم. أولى شيء. نعم. أولى العبد ما ورد بالسنة. معلوم. ما في شيء. ما ورد بالسنة هو الذي يعمل به. نعم جلال. قلنا يا شيخ ألفاظ العوام تحمل على ظاهرها. نعم. على ما يريدون. نعم. بعض العوام عندما يصيب شيء مصيبة أو شيء هكذا مثلا يستغيث بأبيه وقد يكون أبوه ميتا. يقول آه يا أبوي مثلا أو يا أمي أو أهلك أو شيء مثل هذا. وكثير هذا يا شيخ. فهل هذه نقول هذه استغاثة؟ قلنا ما لم يكن النهي عنه. الاستغاثة بمن ليس بحاضر من المخلوقين محرمة. ولو لم يكن ميتا. أي ولو كان غير ميت. لو كان في البيت وهذا في السوق. مثل حلف بالنبي صلى الله عليه. نعم. مثل حلف بالنبي صلى الله. مثل حلف بالنبي صلى الله عليه صلى الله وسلم. نعم. نعم. عدد. هذا من المبالغة. هذا من المبالغة. ولا أعلم أنها ورد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة. إنما ورد تسبيح الله سبحان الله وبحمده عدد الخلق ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أما الصلاة عن النبي فلا أعلمها ورد. ولاحظوا يا جماعة تابعوا ما جاءت به السنة. اتبعوا ما جاءت به السنة لا تخرجوا عنها فهي الخير والبركة. نعم عبد الحميد. قيام الليل مرات بعض الناس يتواعدون للقيام. نعم. هل التواعد هذا جائز؟ وهل مثلا اذا اجتمعوا لقيام الليل هل يجوز لهم دعاء القنوت؟ نعم. اما اتخاذ هذا راتبك كل ليله فارى انه من البدع. مره في الاسبوع يختارون يوم في الاسبوع هذا من البدع. لكن لو انهم مثلا اووا الى مكان وقال بعضهم لبعض من قام منا الأول يوقظ آخرين فهذا لا بأس. وكذلك لو صلوا جماعة عارضة لا بأس لا بأس. حتى لو كانوا فرادا لا أي أقول لو كانوا فرادا لو كانوا فرادا يجوز القنوت ما هم منهم. نعم نعم. أي من باب الرجع. أي نعم يجوز يجوز ولا بأس. ومن طلبة العلم حتى طلبة العلم أحب بالرحمة. لا هل طلبة العلم يتقصدون هذا الكلام أو إذا قالوا العلم يعذروا بهذا؟ لا حتى طلبة العلم إذا قالوا لا يريدون الخبر يريدون الرجع. لم تعطوا العلم أنك رجع ما له وجه. وما زال علماؤنا يقول قال المرحوم أوصى المرحوم بكذا المغفور له وما أشبه. فيجب أن نعلم الفرق بين الخبر المحض وبين الدعاء أو الرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة عندنا. أو عدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهد من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى

وأقول إن من حكمة الشارع أنه جعل لكل جلسة خصيصة، فالجلسة في التشهد الأخير لها خصيصة، ما هي؟ التورد. الجلسة في التشهد الأول لها خصيصة عن جلسة ما بين السنتين، وهي ضم الأصابع. والجلسة التي بين السنتين تكون اليد مبسوطة، ليكون كل جلسة لها مزية. هذا قياس نظري، لكن لما رأيت صاحب زاد المعاد بن القيم رحمه الله ذكر أنه يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما يضعهما في التشهد، واستدل بحديث وائل بن حجر الذي ذكرته في المسند، قلنا النص مقدم على القياس، وموقفنا أن نتبع ما جاءت به السنة. السبابة. نعم. بعض الناس قالوا أن طرف السبابة، من جهة الوجه، هذا صحيح؟ كيف؟ طرف السبابة. إيه؟ من جهة الوجه. الوجه؟ إيه. أو القبلة. وجه. الوجه؟ إيه كذا. يعني سلها؟ كذا. طرف وطرف. طرف. يعني يميل اليد الكف طرف هذا ها؟ طرف الصبابة. ماشي، تعال هنا عشان نشوف بعض الطلاب. هكذا هكذا بدل ما يكون كذا يكون هكذا. يقصد هذا يا شيخ، يعني يرجع اليد كذا يرجع هكذا. نعم هذا هذا هذا اي يعني هنا يرجع على الكف سدها. ما الاصل؟ الاصل الكف على طبيعه. وبعض الناس نشوف يعني يرون انه يبقى هكذا هكذا دائما، السبابة مرفوعة دائما، لكن ما اقترح لها. فاقرب شيء عندي أنه يقبض الفنصر والبنصر والوسطى والإبهام كل الأربع، ويبقي السبابة مفتوحة ويحركها إلى العلو في حال الدعاء. هذا أقرب ما اطمأنت إليه نفسي وأنا أصلي هكذا. نعم. بقي الوجه الثاني وهو ما إيش؟ ما ذكرناه. الوجه الثاني في ايش؟ في الجواب على ان ظاهر الحديث يدل على ان اليد اليمنى تكون مبسوطه بين السنتين. لا ذكرناه، قلنا ما في دليل على ان اليد تكون مبسوطه بين السنتين. نعم. شيخ الله يجزاك الجنه، اذا قلنا ان تحريك الاصبع يكون عند الدعاء، اذا التشهد الاول ما في تحريك الاصبع. أنا سأدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلام. اللهم صل على محمد. لا اللهم السلام عليك أيها النبي. وكذلك لنفسك وللعباد الصالحين. هذا دعاء. نعم. شيخ الله يجزاك الله خير. إذا قلنا أن التحريك الأصبع يكون عند الدعاء، إذا التشهد الأول ما في تحريك الأصبع. عبد الحميد. صلى الله عليك. بالنسبة في رواية كلام الإمام أحمد. نعم. أنه كان يشير بالسبابة شديدا. نعم. هل الكلام هذا يدل على أن الأصبع يعني يكون دائما مشار به حيث لا ينزل النزول؟ ولا فهم بعض العلماء هكذا، فهم بعض العلماء هكذا، ولكن إذا قلنا أن يشير عند الدعاء يشير شديدا. لكن ما فهمت شيء. أقول قال بعض العلماء هكذا كما قلت أن تبقى هكذا، يعني التحريك يكون خفيف بحيث لا ينزل، هذا كلام بحيث لا مثلا يكون تحريك، لكن تحريك خفيف. لا لا لا تحريك كيف؟ يرون غير تحريكها. قول الإمام أحمد يريد بغير تحريك. اللي فهموا هذا يقول بلا تحريك. هنا. لا وبعض الناس أعناهم سبحان الله يعني. دائم كذا. نعم. هذه حركة. حركة كثيرة. ومشغلة للمصلي ولمن إلى جانبي. نعم. خلا الاشاره بالسبابه هل هو خاص بالدعاء ام يدخل فيه قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله؟ لا، قال بعض الاخوان ان تحريك عند التشهد ضعيف، تحريك عند الدعاء فقط. سؤالي كان مثلا هل يدخل فيه دعاء العباده دعاء المسألة؟ لا، دعاء الطلب المسألة، دعاء المسألة. نعم. الله أعلم، ما يكون هذا من التنبؤ؟ لله رواية مسلم هنا وأشار بالإصبع. نعم. لما ثابت وجاء في أحاديث أخرى يشير بها يحركها. نعم. عند الدعاء، عند الدعاء. ما يكون من التنبؤ؟ والله ما ما ما أرى هذا، ما أرى هذا، ولكن من رآه فالمسألة محتملة. نعم. بعض الناس يقول ان الحديث الذي ورد في رفع السبابه هي السنتين هو حديث فاسد. نعم، اجبنا عنه. او انت سارح؟ ما سرحت، ما سرحت لما كنت تتكلم على هذا؟ اما سمعتموه؟ اجل، اذا انت سارح ارجع للشيخ. نعم. بعض العلماء المعاصرين من له كتب من البشر خاصه بين طلبه العلم. نعم. يشدد في مسألة تحريك الأصبع بين السجدتين. نعم. ويقول إنها بدعة. يعني سدى اللي كذا؟ لا، تحريك الأصبع بين السجدتين. أي. ويقول إنها مبسوطة لأن هذا هو الأصل في وضع اليدين. نعم. ولم يذكرها إلا ابن القيم رحمه الله في الزاد. نعم. وشدد كما فضلتم حديث لمحمد. كيف نفك المعاد؟ كما قلت لكم الشاذ ما خالف غيره. ولا يوجد أي حديث بأنها مبسوطة اليدين. نعم، لو في حديث قلنا هذا شاذ. شيخ بارك الله فيكم، يقول على قوله نعم. أصل إذا قال بشذوذ هذا الحديث، ثم إن يقول يعتذر لأن ليس من السلف من ذكر عن هذا إلا ابن القيم. ابن القيم ليس من سابق السلف. سبحان الله، الحين ابن حجر يرويها عن الرسول، وائل بن حجر يرويها عن الرسول، هو رواها عن الرسول، لكن يقول من عمل بها؟ ما يحتاج الأصل معمول بها. لو أننا قيدنا كل نص لفظي بالاطلاع على العمل به، على العمل به، فاعت نصف الشريعة. لكن هذا مما الله هذا مما تتواضر الهمم إلى نقله، وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم جميع أشكال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صفات صلاته، تبرك والتكبيرات، يعني ارتفاع اليدين. نعم. ووضع يعني احنا نكون منقوع، منقوع عن الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا نقل وائل بن حجر، والحديث اما جيد او صحيح. واذا كان منقوع الحمد لله، ورواه مسلم في بعض الالفاظ حديث ابن عمر اذا قعد في الصلاه اطلع، وهو في مسلم. يقول هذا من ذكر نعم ما يصير مخصص. ذكرنا لكم الآن أنه إذا ذكر بعض الأفراد العام بحكم مطابق للحكم العام فإنه لا يقتضي التخصيص، وهذا نص عليه الناس في أصول الفقه. فلا سبحان الله يعني النقاش. أما مسألة العجيب أني قرأت من بعض الناس قال إن ابن القيم نسبه إلى وائل بن حجر للخروج من عهدته. سبحان الله العظيم، كيف يقول هذا عاقل فضلا عن عالم؟ اللي ينسب للصحابي قال خروج من عهدته، والصحابي نسبه للرسول. أما لو كان هذا قول صحابي لا بأس يمكن، لكن ناسبه للرسول فهو حجة، ما يحتاج أن نقول للخروج من عهدته. لكن عند المناظرات أو المجدلات أو إذا اختار أحد مثلا قول بعض الناس تعرف الضيق أو ضيق المجادلة يجعله يقول ما لا يقوله لو تعقل. ولا كيف نقولها؟ وائل بن حجر نسب للرسول هذا الفعل، نقول اللي يقول قاله ابن حجر قاله وائل بن حجر أضاء نسبه إليه ليخرج من عودته، هو صحيح، وهذه واضحة. نعم. شيخ، رفع السبابة هل يكون في الدعاء خارج الصلاة؟ لا، لا نعلمه. نعم. ها؟ ما ورد أن بعض خلفاء المسلمين في عهد التابعين خطب في يوم الجمعة فقال أحد فكان يرفع يديه بالدعاء. نعم. فقال أحد الصحابة قبح الله هاتين اليدين فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الخطبة فما يزيد على رفع الإصبع. نعم هذا الدعاء في الخطبة. في الدعاء في الخطبة ما ترفع يديك إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء والباقي تشير بالأصبع. لكن هل هذا في كل دعاء؟ ما بلغني هذا. شيخ بارك فيكم أسأل علي تقرير قاعدة أن ظاهر الحديث إن لم يأخذ به أو لم يقل به ظاهره السلف مثلا أن يقول بأن الأمر الفلاني في الحديث الفلاني لا يدل على الوجوب مثل ما قلنا مثلا في مسألة الأخذ والإعطاء لا يجب باليمين لأن لا نعلم في ذلك قائلا بوجوب فيكون على استحباب مع قاعدة أن الحديث متى جاء أخذنا به ولا نتطلب ذلك في ذلك عمل السنة. يعني فرق عظيم. كيف يرد منك هذا السؤال؟ كيف يرد منك هذا السؤال؟ الفرق العظيم من النهي هل للتحريم أو للكراهة مختلفين فيه. لكن هذا عمل هل عمل به أم لم يعمل به؟ لا تسأل إلا أن تحقق التعارض. ظاهر الحديث بأنه يرفع يدي إصبعه بين السجدتين. نعم. ظاهر الحديث عبد وائل بن حجر. صحيح مو ظاهر. طيب. في السلف رحمة الله عليهم لما لم يقول بهذا نصا في كلامهم ألا يدل على أن هذا ظاهر الحديث أنه مؤول بأي شيء آخر؟ أبدا. بس من قال إن السلف ما يقولونه؟ من قاله؟ ما يحتاج هذا إذا ثبت الشيء في السنة الفعلية والقولية ما يحتاج نقل. وإلا لقلنا كل شيء ما نعلم أنه عمل به فلا نأخذ به. هذا صعب. هذا صعب. يبطل سنن كثيرة. يعني فرق بين الأحكام وبين فرق بين القول وبين التطبيق. تأملوها وأنا أتأملها إن شاء الله. ها؟ ما فيها واو؟ يعني كل حال تأملوها. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز للإنسان عند السجود أن يقدم يديه؟ نعم. نعم. الأفضل أن يهل في ركبة. كيف؟ الأفضل أن ينزل في السجود في ركبة. السؤال هل يجوز أن يقدم يديه عند السجود؟ نعم. يجوز. كيف النهي؟ كيف نصرفه؟ النهي لا يبرك كما يبرك البعير. نعم. ها. النهي إنما قلنا في الحديث طب. إيش؟ في الحديث. إيه. لكن النهي ده ما تكلمنا عن قلب أو استقامة. نعم عبد الله. يعني إن احتاج إليه فلا بأس وإلا فظاهر الحديث التحريم لأنه نهى أن يفعل الإنسان في سجوده كبروك البعير ونحن منهيون عن التشبه بالحيوان ولم يرد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم. طيب أين تكون اليدان في حال القيام علي؟ نعم الصدر. على الصدر اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى؟ اليمنى على اليسرى. اليمنى على اليسرى. طيب وهل تكون اليمنى على اليسرى يعني على الكف والرسغ أو تكون على المرفق كذا؟ الأول. بعد الركوع؟ بعد الركوع كذلك. كذلك كحالها قبل القيام. أين تكون اليدان يا يحيى؟ أين تكون اليدان عند السجود؟ السجود؟ نعم. الأرض. طيب وأين تكون اليدان عند الجلوس؟ اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى. ويجوز أن تكون على الفخذ صفتان أن تكون على الفخذ. ناخذ الدرس الجديد الآن. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره. هذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود على وجهين. الوجه الأول ما كتبه المؤلف، والثاني قال علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد كفي بين كفيه